بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد. الثانية: العول عندنا باطل باستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به. العول، سمعتم أكثر من مرة نذكر العول، فما المراد من العول؟ العول عول الفريضة، عول الفريضة مأخوذ من الارتفاع، عالت الفريضة أي ارتفعت، بمعنى أن تزيد الفريضة سهاما فيدخل النقص على أهل الفرائض الذين فرض الله سبحانه وتعالى لهم في القرآن الكريم، أو هو مأخوذ من الميل. إيه الميل؟ يعني لما نقول في لسان العرب، العرب يقولون عال الميزان إذا مالت كفته، بمعنى أن الفريضة إذا عالت مالت، إذا عالت الفريضة مالت، يعني ميل على أهل الفريضة جميعا فينقصهم. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع هو ضد التعصيب. قرأنا المقصود من التعصيب، العول ضد التعصيب. التعصيب هو توريث العصبة الذين ليس لهم فرض في القرآن، توريث العصبة ما فضل عن الفريضة الزائد. أما العول فهو نقصان، نقصان التركة عن ذوي السهام. إيه هذا في الشرع. لحد الآن يعني الآن يلا ابتدأت كتب، الذين كتبوا تأخذ منه، هو نقصان التركة عن ذوي السهام. ما هو الضابط والقاعدة في العول عند الإمامية؟ عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الضابط ما هو؟ يعني دخول النقص عند الإمامية له ضابط، ضابطه ما هو؟ ضابطه عند الإمامية كل من لم يذكر له في القرآن إلا فرض واحد فإن النقص يدخل عليه. هذا هو الضابط، كل من لم يذكر له في القرآن إلا فرض واحد فإن النقص يدخل عليه. أنا لا لدي عندك، فأول مرة نعرف الضابط. الضابط أعيد، كل من لم يذكر له في القرآن إلا فرض واحد فإن النقص يدخل عليه. أصحاب الفروض، أنا أشرح أصحاب الفروض في القرآن، قسم منهم لهم نصيب واحد، مثل ماذا؟ مثل البنات لهم نصيب واحد. ها طبعا البنات يعني البنتان فما فوق كم نصيبهما؟ ثلثان. نصيبهم مذكور في القرآن، نصيبهم واحد ثلثان. يرد عليهم لكن فرضهم واحد في القرآن. مثل البنات، مثل الأخوات، البنت الواحدة لها نصيب مذكور في القرآن أم لا؟ نصف يدخل عليها. هذا واحد. فإذا كل من كان له فرض واحد في القرآن يدخل عليه النقص، مثل البنت والبنات. يعني فرض واحد ما يتغير؟ ما يتغير، هذا فرضها واحد ما يتغير. البنت فرضها نصف، ترث النصف. كل من له في القرآن فرض واحد يدخل عليه النقص، مثل البنت والبنات، مثل الأخوات. الأخوات لها فرض واحد، الأخت الواحدة لها نصف، أكثر من واحدة ثلث أو ثلثان، هذا فرضهم مذكور في القرآن، لها فرض واحد. هذا واحد. وأيضا كل من له فرض يزيد أو يكثر، وبعبارة أخرى كل من له فرض قلة وفرض كثرة لا يدخل عليه النقص. فرض قلة وفرض كثرة لا يدخل عليه النقص، مثل الزوج والزوجة لهما فرض قلة وفرض كثرة. لا، الأب يدخل ضمن القسم الأول، الأب يدخل عليه النقص لأنه يرد عليه. الأول لها فرض، هؤلاء أصحاب الفروض فرضهم واحد، ليس له فرض قلة وفرض كثرة. مثلا لو مات شخص سواء كان زوج أو زوجة وليس له وارث إلا بنت، فرضها كم؟ نصف. هذا فرضها واحد. الباقي يرد عليه. احنا ما نتكلم حول الرد، احنا نتكلم حول العون. هذا واحد. البنت لها فرض واحد، فرضها في القرآن واحد لا يتغير، وهو النصف، هذا المذكور في القرآن. أيضا الأخوات أو الأخت، أخت الميت لو مات الميت وترك أختا كم نصيبها؟ النصف، لها فرض مذكور في القرآن، نصف. أما لو كانت متعددات، كنا متعددات سواء كانت من جانب البنت أو من جانب الأخوات، لو ترك بنتين أو أكثر من بنتين كم نصيبهما؟ الثلثان. والأخوات كم نصيبهما؟ الثلثان. هذا نصيبهم واحد. وكذلك يدخل في ضمنهم الأب، أبو الميت فقط، الأب أبو الميت أو أبو الأخوات. الأب مع عدم وجود الولد للميت يرد عليه أم لا؟ فالنقص يدخل عليه، وكذلك الأخوات يدخل عليهم النقص. هذا واحد. فإذا هؤلاء الذين يدخل عليهم النقص، من له في القرآن فرض واحد، هؤلاء يدخل عليهم النقص، البنت والبنات والأب والأخوات يدخل عليهم النقص. أما من كان له في القرآن فرض قلة وفرض كثرة، فرض قلة وفرض كثرة من هو؟ الزوج والزوجة والأم. الزوج والزوجة فرض القلة مع وجود الولد، الزوج يرث الربع والزوجة ترث الثمن. الأم مع وجود الحاجب ترث السدس، لهم فرض كثرة. فرض كثرة كم بالنسبة للأم مع عدم الحاجب؟ ترث السدس. وبالنسبة للزوج مع عدم الحاجب يرث النصف، وبالنسبة للزوجة مع عدم الولد ترث الربع. هؤلاء لا يدخل عليهم النقص. هذا هو الضابط في عند الإمامية، الضابط في العون، الضابط في دخول النقيصة. نسف نعم. نقص متى يدخل النقص؟ فيما إذا كان الآن هو يذكر الأمثلة التي يدخل فيها النقص، الآن يبين صحيح، الآن يدخل النقص عليه ما صحيح يدخل النقص فيه، فهو يذكر الآن الأمثلة فقط. احنا إذا عرفنا هذا الضابط نعرف كيف يدخل النقص، على من يدخل النقص. يدخل على الآن يذكر العودة عندنا باطل بخلاف أهل العامة. أهل العامة يقولون النقيصة تدخل على الجميع، على الجميع، والزيادة تدخل على الجميع. احنا ما مو أحسن مخالف للقرآن، من قال أحسن مخالف للقرآن؟ كيف هي يا شغلة اجتهادات؟ اعتمدوا على إنسان مجروح طاووس، اسمه طاووس، الراوي طاووس ذكروا هذه الرواية واعتمدوا عليه، وطاووس هذا ضعيف عندنا، لا تقبل روايته. العول عندنا باطل عند الإمامية، باطل، باطل يعني لماذا هو باطل؟ مخالف، باطل، مثلا مو مسألة اجتهاد، هو باطل. لماذا؟ يعلم من غير المعقول أن يفرض الله سبحانه وتعالى فرضا ويفرض سهما فريضة في القرآن وتكون ولا يكون هناك شيء يقوم بها، مستحيل، لا يكون هناك مال يغطي هذا الفرض، من المستحيل، وإلا خلاف الحكمة. يعني الآن كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بالنصف مع عدم وجود النصف، أو مع عدم وجود مال يغطي النصف؟ مستحيل. كيف يفرض الله سبحانه وتعالى فرضا في القرآن من أهل السهام سهم من السهام ولا يوجد شيء يغطيه؟ من المستحيل، لاستحالة أن يفرض، لأنه خلاف الحكمة، معناه الله ما يدري هذا يؤدي ولا ما يؤدي، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال، في مال يفرض في التركة فرض فريضة ما لا يقوم به، ما مستحيل أن يفرض شيء ولا يكون هناك شيء يغطيه أو شيء يقوم بما فرضه، مستحيل. في مال ما لا يقوم به، ما لا يقوم بما فرضه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون العول. الآن أين يصدق العول؟ متى يتحقق العول؟ متى يكون العول؟ متى تدخل النقيصة؟ متى يصدق عنوان النقيصة في السهام؟ ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة. يعني كيف بمزاحمة الزوج والزوجة؟ يعني إذا مات شخص وترك زوجة مع بنت أو بنات أو مع الأخت أو الأخوات، إذا تركهم وترك طبعا مع الأخت والأخوات من قبل الأبوين، يعني أخت من أب وأم أو أخوات من أب وأم و أو من أب فقط. الآن يذكر المثال، الآن على كيف هو يوضح، يقول سيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين. يعني كيف النقيص؟ نعم، يعني شخص مات أو زوجة ماتت، أما الزوج يموت ويترك زوجة أو بالعكس الزوجة تموت وتترك زوجة. طيب خلينا نشوف الآن كلا الفرضين، زوج يموت يترك زوجة، سواء كان زوجة واحدة أو زوجات، مو مشكلة، يترك زوجة، هذا واحد. يترك أبوين، هاي اثنين. ويترك بنت واحدة أو بنتين، هاي ثلاثة. أو يترك أخت واحدة أو أخوات، لازم لك جيب ال جيب، مو صعب بس انتوا انتبهوا. واحد واحد يعني، انا اذكرها الان على نحو الاجمال، انت شوفها. هو يذكر الان، هو يذكر الان. يا ولا يكون العول، ها يعني لا يتحقق العول ولا تدخل النقيصة. متى تتحقق النقيصة؟ تتحقق النقيصة فيما إذا كان هناك أبوان. العول النقيصة باب، العول النقيصة، العول النقيصة فقط، العول النقيصة. الآن نأتي إلى ذكر هذا المثال حتى يتضح لنا الآن، ولو كان هو ذكره المصنف، لكن شوف لماذا؟ طبعا مستحيل. كيف يفرض سهما او فرضا في المال ولا يكون المال يغطي تلك الفريضة؟ مستحيل. هو اصلا لماذا فرض الله سبحانه وتعالى التركة او الارث؟ لماذا فرض؟ مو لمصلحة. فاذا ترك الميت شيئا والله سبحانه وتعالى فرض في ذلك المال فريضة، كيف يكون المال لا يغطي تلك الفريضة؟ الآن مثلا من باب المثال نوضح. أولا مات، ترك زوج أبا، الأبوان، من هو يموت؟ مو الأبوان يموت، مات إنسان زيد، ترك الأبوين، هذا واحد، الأبوان زائدا زوج زائدا بنت، واضح الآن؟ نصيب الأبوين كم؟ لكل واحد منهما من الأبوين السدس. الزوج مع وجود البنت كم؟ زائدا الربع للزوج، زائدا البنت، كم نصيبها؟ بنت منفردة النصف. ماذا اجتمع عندنا؟ سدسان، اثنين على ستة، زائد ربع واحد على اربعة، زائد نصف واحد على اثنين يساوي. احسبوها الان، لو فرضنا نأخذ رقم، انتبه، نأخذ رقم يقبل القسمة على الستة وعلى الأربعة وعلى النصف. لو فرضنا، تسمع، لو فرضنا هذا كم نأخذ؟ 12. سدس ال 12 كم؟ لا 2، 12 تقسيم 6 2، مو هيك؟ عندنا كم سدس؟ ستة، معناه كم؟ أربعة. 12 ناقص 4، الأربعة هي حصة من؟ لكل واحد من الأبوين كم؟ 2، وهكذا هاي 4، ناقص كم؟ ناقص الربع، كم ربع ل 12؟ بتعرفون يعني اذا تقسمون 12 تقسيم 4 3، ناقص 3، 3 لمن هذه؟ للزوج، هاي 3 للزوج. طيب نأتي الى النصف، نقص على 12 كم؟ 6. 6 للبنت. احسب، احسبها 4 زائد 2 عفوا 4 زائد 3 7 زائد 6 13. شوف 12 ناقصا 4 ناقصا 3 ناقصا 6 يساوي المجموع اذا حسبتها قد يساوي مجموع هذولا؟ 15. هذولا 15. الفريضة كم؟ دخلت النقيصة هنا، صارت النقيصة 1. هاي النقيصة على من؟ من من تؤخذ؟ انتبه الآن، انتبه الآن بابا. الآن يدفع الزوج يأخذ نصيبه وهو ربع، الأبوان يأخذان نصيبهما. ما تبقى هذا ربع وهذا سدسان، الباقي لمن؟ للبنت. فالنقيصة على من دخلت؟ على البنت. بابا في حال انفراد البنت النقيصة تدخل على البنت. فهمت الآن؟ أهل العامة ماذا يقولون؟ أهل العامة يقولون هذا مو ناقص واحد، يقول هذا الواحد يؤخذ من الجميع، يؤخذ من الجميع كل حسب سهمه. الآن فهمتم؟ احنا نقول النقص يدخل على واحد الآن في هذا الفرض. كذلك فيما إذا ترك زوجة وبنتان، بنتين إذا ترك بنتين مع الأبوين نفس الكلام يأتي. فهمت الآن؟ فرض فرض نأخذ من هذه الفروض ونذكرها واحدا واحدا حتى يتبين لنا كيف العول يدخل على هؤلاء حسب القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. طيب. ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج، يعني شوف اجتماع الزوج أو الزوجة. الآن هذا أخذنا مثال الزوج، يعني الزوجة هي الميتة. أما إذا كان الزوج ميت فيبقى عندنا زوجة أو الزوجة، يعني كيف الزوجة؟ إذا بدلنا هنا الزوجة مع البنتين، الزوجة لها ثمن والأبوان لكل لهما السدسان والبنتان لهما ثلثان. طيب نصيب الأبوين مجموع السدسين يعني ثلث، وثلثان معنى خلصة التركة، فيبقى معنى يبقى الثمن. فهنا ماذا يفعل؟ شوف زوجة زائدا بنتان زائدا أبوان. طبعا بنتان أو أختان لأنه النصيب واحد. هنا الزوجة لها ثمن، البنتان ثلثان، الأبوان سدسان، الأبوان سدسان. فكيف الآن النقص؟ لابد أن نفرض عددا يقبل القسمة على 8 وعلى 3 او على السدس وعلى 24. 24 نقص منا ماذا؟ ثمن ال 24 كم؟ 24 تقسيم 8 3 اللي هو لمن؟ للزوجة. ناقصا الثلثان، الثلث كم؟ 8 و8 16 الثلثان ناقص الثلثان، الثلثان يعني كم؟ 4 8 هاي الثلثان للأبوين. تعال 3 و16 19 و8 على من يدخل هنا؟ ها يدخل على البنتين، يعني الزوجة تأخذ نصيبها والأبوان يأخذان نصيبهما والباقي للبنتين. خلاص فهمت الآن؟ ها هذا واضح أعتقد الآن توضحت. نعم. فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو ما يتقرب بالأبي والأم أو بالأب. من يتقرب يعني شو؟ من كانت أخته، يعني الميت ترك أختا تتقرب إليه بالأبي والأم أو تتقرب إليه من ناحية الأبي فقط، أخوها من أبيها فقط بالأبي من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب. يعني شوف الذين يتقربون بالأب يدخل عليهم النقص، مثل الأخت والأخوات هنا يتقربون بالأب فيدخل عليهم النقص. فهمتم الآن؟ الأخت والأخوات يتقربن بالأب فيدخل عليهم النقص. من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم. ليش؟ لأن من يتقرب بالأم لا يرث إلا بالفرض، ولذلك ليس له، لا تدخل النقيصة عليه. مثل الآن شوف يذكر المثال، مثل زوج وأبوان وبنت مثلها. ها زوج أبوان بنت، زوج وأبوان وبنت. الزوج مع وجود الولد كم يرث نصيبه؟ ربع. الأبوان لكل واحد منهما السدس، والبنت نصيبها النصف. النصف نعم. فهنا أين يختص النقص؟ يختص النقص بالبنت. فالبنت تأخذ باقي التركة بعدما يدفع نصيب الزوج وهو ربع، وبعدما يدفع نصيب الأبوين وهو السدسان، فيدخل النقص على البنت. فهمنا الآن؟ يدخل النقص على البنت. أو زوج، مثل زوج هذا المثال الثاني، زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا، اللي هو هذا زوج أو زوجة لا إشكال فيها، بس إذا غيرنا هنا شوف زوج زائدا بنتان زائدا أبوان نفس الكلام، الزوج نصيبه ربع زائدا الثلثان زائدا السدسان، أيضا فرضوا أي عدد يقبل القسمة على 4 على 6 على 3 نفس الكلام يطلع لي هو نتيجة 24 أيضا تنقص، أو 12 نفس الكلام يطلع. نعم. أو زوج وأحد الأبوين وبنتين، وأحد الأبوين الآن كيف؟ أحد الأبوين شوف لا ما في دعم امسح زوج، نفرض الفريضة الآن، نأخذ هذا المثال خلص كاف بس زوج احد الابوين، احد الابوين بنتين. الفريضة هكذا، الفريضة مؤلفة من زوج واحد الابوين وبنتين، سواء كان احد الابوين اب او كان احد الابوين اخ. الزوج مع وجود الولد للزوجة ربع، زوج له ربع، احد الابوين سدس، البنتين ثلثان، البنتان لهما ثلثان، زوج ربع سدس ثلثان. فالآن أي عدد؟ 12. نأخذ العدد الذي يقبل القسمة على هذه الأرقام، على ربع وعلى السدس وعلى السدس. 12 اللي هو العدد 12 ننقص منها ربع ال 12 كم؟ 3. سدس ال 12 2، ثلثان 12 ثمانية، واثنين وثلاثة كم؟ 13. فهنا من عين هذا الواحد يؤخذ. الآن ماذا نفعل؟ نعطي نصيب الزوج ونعطي نصيب أحد الأبوين والنقيصة على البنت الباقي للبنت. نفس الكلام، نعم. وما الآن ذكرنا، طيب ما هي القاعدة التي ذكرناها قبل قليل؟ كل من له فرض واحد في القرآن تدخل النقيصة عليه. الولد ليس له فرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، له فرض بالقرآن. أنا أسألك، ماذا قلت؟ كل من له فرض. بابا انت تفهم من عندي انجليزي ولا تفهم مني عربي؟ انا قاعد اقول هكذا، كل القاعدة، كل من له فرض في القرآن فرضه واحد. كل من، هاي القاعدة، القاعدة كل من له فرض واحد في القرآن تدخل النقيصة عليه. فهمنا الآن؟ البنت لها فرض واحد، الأخت الواحدة لها فرض واحد. هاي بالنصف، نحن ذكرنا الجدول، راجع الجدول الذي ذكرناه في الدرس السابق. بسمعني، هذا واحد، الثاني وكل من له فرض قلة وكثرة لا يدخل النقص عليه. أخرج الزوجة وأخرج الزوج، ها؟ له النصف مع عدم الولد وله ربع مع الولد، هذا بالنسبة للزوج. لها الثمن مع الولد وربع مع عدم الولد، هذا بالنسبة للزوجة. فله فرض للزوج والزوجة كالزوج والزوجة، نصا ثالث بالنسبة للأبوين. بالنسبة للأبوين الأب يدخل عليه النقيصة لأنه يرد عليه، المفروض نعرفها هاي مما سبق. كالزوج والزوجة هاي يدخل النقص عليها فقط، ما يدخل النقص على الأب هنا، لأنه إما ينفرد الأب، إذا انفرد لا يدخل عليه النقص إلا في حالة واحدة الآن نذكر. بابا القاعدة واضحة، القاعدة كل من له فرض واحد في القرآن تدخل النقيصة عليه. الفرض الواحد في القرآن اللي هو من له فرض لا يزود ولا ينقص، من هو؟ لا الذي البنت لها كم نصف؟ البنتان لهما الثلثان. البنت الواحدة لها ثلث، عفوا لها نصف، لها نصف. الأخت الواحدة لها نصف. الأختان لهما الثلثان. هذه كلها لها فرض واحد. واقرأوا القرآن، الآية موجودة عندكم، اقرأوها، آية المواريث، آية المواريث كله له فرض واحد. طلع الآن نقرأ القرآن، من القرآن نقرأ الآيات التي ذكرت هذه الفروض، وانظر هل لها فرض واحد أم لها فرضان. كل واحد من هؤلاء له فرض واحد، المذكور له فرض واحد. فإذا كل من له فرض واحد في القرآن الكريم يدخل النقص عليه، إلا في حالة الأب، هناك في حالة استثنائية يدخل النقص أيضا على الأب كما نذكره الآن من خلال المثال. على كل مثل زوج وأبوين وبنت، فهنا يختص النقص بالبنت، يدخل النقص على البنت، معناه تأخذ الباقي بعد ما يدفع السدس أو الربع أو السدسين، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا. زوج وأحد الأبوين، زوج ماذا؟ الزوج له كم؟ الزوج له ربع، أحد الأبوين له سدس، والبنتان فصاعدا كم لهما؟ الثلثان. الثلثان. فهذا هنا النقص على من يدخل؟ النقص يدخل على البنتين، معناه بعدما يدفع نصيب الزوج ونصيب الأب أو نصيب الأم تأخذ هي ما تبقى. أو زوجة وأبوين وبنتين، الآن هذا مثال آخر احنا ولو ذكرنا. الزوجة كم نصيبها مع وجود البنتين؟ الزوجة إذا مات شخص وترك زوجة وأبوين وبنتين، الزوجة نصيبها الثمن، نصيبها الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، فعندنا ثمانية والسدسان، وعندنا البنتين المفروض لهما سدسان. فهنا أيضا بعدما يدفع الثمن للزوجة وبعدما يدفع السدسان للأبوين، ما تبقى يرجع للبنت، تأخذه البنت، فالنقص داخل على البنت. أما نأتي هنا فرض آخر، أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب. تبع هنا شيء آخر وهو مثال آخر نأخذه، مسائل رياضية لابد من أعمال الفكر فيها. يعني أنت وضعت الصبورة في مكان لا أتمكن أنا من أخذ راحتي فيه. زوج كلالة الأم، أخت أو أخوات. طبعا أخت أو أخوات شو؟ للأب والأم أو للأب. الزوج هنا هل له من يمنعه ويحجبه عن أخذ نصيبه الأعلى؟ ماتت الزوجة وتركت زوجا وأختا وأخوات، هنا كلالة الأم أخ أو أخت من الأم فقط، هاي كلالة الأم. من يتقرب إلى الميت من ناحية الأم فقط هذا يسمى، يعبر عنه بكلالة الأم. الآن للزوج مع عدم الولد كم؟ نصف. الأخت للأبوين كم؟ للأب والأم الأخت كم نصيبها؟ نصف ولا ثلث؟ نصف. طيب ها خصة الفريضة، هذولا من وين يأخذوا؟ هاي هذا إذا مع وجود هذا من هذا مو يأخذ سدس في حال في حال الانفراد الأخ أو أخوان سدس، في حال الانفراد إذا كان لها أخ من أمها في حال الانفراد له سدس، وفي حال التعداد له ثلث. كلالة الأم مع وجود الحاجب أو في حال الانفراد يأخذ السدس، في حال التعدد يأخذ الثلث. هاي قاعدة هنا في كلالة الأم. كلالة الأم هاي إرثها، في حال الانفراد في الانفراد سدس نصيبه السدس، في التعدد نصيبه ماذا؟ الثلث. هذا هو. فالآن هل يمكن أن تجتمع هذا؟ لا يمكن هنا النقيص. فماذا يفعل؟ يأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو كم؟ نصف. وتأخذ كلالة الأم في حال الانفراد تأخذ كم؟ السدس، وفي حال التعداد ماذا؟ التعدد. ها وتأخذ كلالة الأم السدس أو السدس، السدس في حال الانفراد أو السدس في حال التعدد، والباقي لمن؟ ها للأخت أو الأخوات، ما تبقى تأخذه الأخت أو تأخذه الأخوات، الأخت إذا كانت هي موجودة أو أخوات متعددة في حال الانفراد وفي حال التعدد. كان ها بابا من التركة، من التركة يعني نأخذ الآن نفرض رقم بابا، نفرض رقم الآن وما تبقى من النصف الآخر إذا كان كلالة الأم منفرد يأخذ ثلث منه، وإذا كان متعدد يأخذ ثلث منه، وما تبقى تأخذه الأخت أو تأخذه الأخوات. ها أحسن. فالنقيصة على من تدخل؟ فتدخل النقيصة على الأخت او الاخوات. فهمنا الان ان شاء الله؟ ليش اخذ اعتقد الجميع فهموا، فهمتوا ولا واضح هذا؟ يعني هاي المسألة لازم بس يحتاج لها الى تفكير فقط، يعني هي مسائل بسيطة، كل واحد ياخذ نصيبة، لكن كيف ياخذ نصيبة؟ كيف من هو اول شيء ياخذ؟ يأخذ أصحاب الفروض حسب القاعدة التي ذكرنا. نعم والله موجودة بالقرآن، لكن نعرفها عجبا موجودة يا في القرآن، ما نعرفها يعني صعب. الحمد لله.